الشمس كل يوم عم توعى مثل الصبح عم بنطر رجوعى عمرك أنا والعمر ما بينعاد قلبي سجن والطلعة ممنوعة حبك شمس كل يوم عم توعى مثل الصبح عم بنطر رجوعى عمرك أنا والعمر ما بينعاد قلبي سجن والطلعة ممنوعة وارتاح إذا بتريد على كيفك والطلعة مش بالإيد ارتاح ارتاح إذا بتريد تبيد بتفوت على كيفك والطلعة مش بالإيد بتفوت على كيفك والطلعة مش بالإيد مسكت ايدي تاخدني ع دنيا هنا جديده وبتزينك ضحكات هيك جداد ومع كل نظره بيبتدي عيد وارتاح اذا بتريد تقبيد ايدي بتفوت على كيفك والطلعه مش بالايد ارتاح اذا بتريد تقبيد طلع مش بالإيد بتفوت على كيفك والطلع مش بالإيد والطلع مش بالإيد والطلع مش بالإيد والطلعة مش بالإيد